الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته، والعبادة لا يجوز أن تفعل إلا إذا جاء الأمر بها من الله ومن رسوله. ولهذا يقول العلماء: العبادة توقيفية، يعني على النص، وليس للعادة والاجتهاد فيها دخل. وأصل العبادة التوحيد الذي يبنى عليه كل ما يصدر من الإنسان يتقرب به إلى الله. فإن كان التوحيد خالصا لله جل وعلا ومبني على الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالعبادات معتبرة شرعا، وإلا لا عبرة فيها ولا فائدة فيها. ثم التوحيد ينقسم من حيث النظر في الأدلة واستقرائها إلى ثلاثة أقسام. قسم يقال له توحيد الربوبية، ومعناه أن الرب جل وعلا هو المتصرف في الكون كله، وهو الخالق الرازق المحيي المميت الذي إليه مرجع العباد وجزاؤهم عليه، وهو كذلك الآمر الناهي. لا يجوز يكون الأمر الذي يمتثل إلا من الله جل وعلا وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشرع لهم، وهو الذي جل وعلا يحكم بينهم في الدنيا والآخرة. فالحكم في الدنيا بوحيه الذي ينزله على رسوله، وفي الآخرة على حسب جزائهم. وهذا التوحيد يؤمن به كل الخلق، الكفار والمؤمنون وغيرهم، لأن أمره ظاهر. الله الذي خلق السماء، والله الذي خلقهم، والله الذي ينزل من السماء الماء فينبت به النبات، وهو الذي يحيي ويميت، كل الناس يعرفون هذا ولا ينكره إلا من جحد وتكبر وعاند، مثل فرعون الذي قال لموسى: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فأهلكه الله جل وعلا بطغيانه. القسم الثاني توحيد العبادة، العبادة التي تصدر من العبد نفسه، وهو كما مضى يجب أن تكون مأمور بها، وإلا لا تكون عبادة. فيخلص العبد لله جل وعلا فيما يفعله من صلاة أو دعاء أو صوم أو حج أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي أمر بها، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها غرض لا للنفس ولا لمراد مخلوق أو مراد الدنيا. وإذا دخلها شيء من ذلك فهذا هو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أن أصحابه إذا ماتوا عليه يكونون خالدين في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني أن الله له أسماء وله صفات يجب أن تكون له وحده، لا يشاركه فيها غيره، فهي تخصه، وهو السميع العليم البصير الحميد المجيد الرؤوف الرحيم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وأسماء الله كثيرة يجب أن تكون خاصة به، وكذلك صفاته مثل العزة والقوة والرحمة وما أشبه ذلك، فهي تخصه، وإن وصف مخلوق بشيء من ذلك فالله لا يشارك المخلوق فيما أضيف للمخلوق، والمخلوق لا يشارك الله فيما أضيف إليه. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين في هذا الباب أن هذا يجب أن يعبد الله به، فهو داخل بالإيمان بالله كما مضى، لأن الكتاب كله في توحيد العبادة، فأراد أن يبين أن توحيد الأسماء والصفات مأمور به بل ومكلف به العبد، وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة، يعني يلزم من جحد واحد منها رد الآخرين، فكلها يجب أن تكون مجتمعة في المسلم، أن يكون موحدا لله جل وعلا في أفعاله التي تخصه، وموحدا له في أسمائه وصفاته، وموحدا له فيما كلف به من العبادة، أن تكون لله وحده جل وعلا. وهذه كلها جاء بها كتاب الله جل وعلا، وجاء وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: باب ما جاء في من جحد اسما من أسماء الله، ما جاء فيه من الوعيد أو أنه مسلم أو كافر، يعني أن من جحد شيئا من ذلك أنه لا يكون مسلما، فلا بد من الإيمان. ولهذا قال: وهم يكفرون بالرحمن، يعني كفار قريش، وكفرهم يعني جحودهم وعنادهم وتكبرهم عن الإقرار به، وإلا فهم يعرفون ذلك. ولهذا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية علي بن أبي طالب أن يكتب الكتاب الذي بينه وبينهم، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المفاوض من قبل المشركين: لا، ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. هذا عناد، لأنه عرف أنهم يؤمنون بالرحمن. وفي قضية أخرى قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، رحمن اليمامة الكذاب الكافر الخبيث مسيلمة، الذي ظهر كذبه وكفره وعناده وتكبره، وهو سمى نفسه رحمن الإمامة، وهذه منازعة لله جل وعلا، نازع الله به، وإلا لا يعرف أن مخلوقا تسمى بهذا الاسم إنه الرحمن. الرحمن خاص بالله جل وعلا كما أن الله خاص به. أما مثل العزيز مثل الملك مثل الجبار وما أشبه ذلك فهذا يتسمى به المخلوق، ولكن المخلوق له ضعفه وما يخصه، وإذا أضيف إليه هذا الاسم صار خاصا به فقط، الله لا يشاركه فيه. وإذا أضيف إلى رب العالمين فهو يخص الله جل وعلا بما يليق به من عظمته وجلاله وكبريائه تعالى وتقدس. يوجد في هذه الأمة طوائف من الناس أنكروا صفات الله، أما الأسماء فأنكروا معانيها، وهذا كفر بالله جل وعلا، ولكن يجب أن يعلم المغرور أو المقلد أو الذي لا يعلم الحق يعلم الحكم في هذا ويبين له قبل أن يحكم عليه بأنه كافر. فطائفة يقال لهم الجهمية أو أتباع رجل مشكوك فيه هل هو مسلم أو غير مسلم، أنكر أسماء الله جل وعلا وصفاته وزعم أن إثباتها يقتضي التشبيه، لأنك إذا قلت كما يزعم السميع البصير فالإنسان سميع بصير، إذا وصفت الله جل وعلا بأنه سميع بصير اشترك مع المخلوق الذي له السمع والبصر وكذب في هذا. وإنما هي تمويهات على الجهال وتشبيهات يشبه بها، ثم اتبعه طوائف على هذا الكفر نسأل الله السلامة. وكذلك أما الصفات فأنكرها كثير من الناس صفات الله جل وعلا، ومنهم من أوجب أن تؤول، والتأويل معناه التحريف، أن تحرف عما دلت عليه مما ذكره الله جل وعلا من كونه رحيم وكونه جل وعلا ذو القوة وذو العزة وكونه جل وعلا يرضى ويغضب ويسخط وغير ذلك. أنكروا هذه الأمور وقالوا هذه يجب أن نؤولها لأن لا نعرف من هذه الأشياء إلا ما عرفوه من أنفسهم، من أن الرحمة هي رقة في القلب تقتضي الميل للمرحوم، والغضب غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، وهكذا يفسرونه بما يعرفونه من أنفسهم. وهذا معناه أن هؤلاء ارتسم في أذهانهم التشبيه أولا، شبهوا الله بالمخلوق أن رحمته كرحمة المخلوق وغضبه كغضب المخلوق، ثم عطلوا ثانيا، يعني عطلوا رب العالمين جل وعلا عما وصف به نفسه، وهذا كله كفر بالله جل وعلا. يجب أن يكون المسلم سالما من هذه الانحرافات، فالله أكثر من أسمائه وصفاته في كتابه، فقل أن تقرأ آية من آيات الله إلا وفيها شيء من ذلك، إما تختم باسمين أو اسم أو بصفة أو بغير ذلك، وكل ذلك لأن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، يعلم أن هذه الأمة أنها ستختلف في مثل هذا، فأكثر من ذكره لأن من سنة ربنا جل وعلا أن كلما كان الناس إلى شيء حاجتهم أكثر كان وجوده أكثر وأظهر رحمة من الله جل وعلا، أكثر من ذكر أسمائه وصفاته لهذا ولغيره، والله علام الغيوب جل وعلا. فالمقصود أن جحد اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أنه يقتضي الكفر، لأن الله أخبر بهذا فقال وهم يكفرون بالرحمن، لأنهم قالوا ما نعرف اسم الرحمن هكذا، فأخبر أن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، حيث جحدوه وأبوا أن يصفوا رب العالمين بما ويسمونه بما سمى به نفسه، فجعل ذلك من الكفر. وهكذا يكون تكون الصفات كلها. أما قوله، قول المؤلف رحمه الله، وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فليس هذا من هذا الباب، ولكن مقصود أمير المؤمنين رضي الله عنه أن الناس يجب أن يحدثوا بما تحتمله عقولهم، ولا يحدثون بشيء فوق عقولهم، لئلا يدعوهم ذلك إلى رده فيكون ذلك تكذيبا وكفرا، لأن عظمة الله جل وعلا وقدرته على كل شيء فوق التصور. وليس معنى ذلك أن المقصود به شيء من صفات الله أن العوام لا يحدثون بها، بل يجب أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحدث الناس في مجامعهم بما فيه صفات لله وأسماء لله. جاء في سنن أبي داود وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يحدث الناس في جمع فيه من الصحابة وفيه من الأعراب وغيرهم، فقال في حديثه صلوات الله وسلامه عليه: إن الله ينزل ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني عندما يتأخر المطر ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. فقام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، أهو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: إذن لا يعدمنا ربنا خيرا إذا ضحك، يعني أنه استدل بفطرته على أن الضحك يقتضي الرضا، وأنه سينيلهم الخير والرحمة عندما يضحك، لأن نزول المطر هو الرزق الذي أخبر جل وعلا أنه يرزق العباد، والرزق من مقتضى ربوبيته، فإنه يرزق كل الخلق جل وعلا، فلا وجه لكون الإنسان يقنط من كونه ما ينزل المطر. والله جل وعلا إذا أراد شيء قال له كن فيكون، فهو الغني الحميد، وهو جل وعلا الذي يقوم على عباده بما يصلحهم في أبدانهم وحياتهم وفيما يطلبونه من ربهم جل وعلا. فالمقصود أن قول عمري رضي الله عنه في هذا الحديث حدث الناس بما يعرفون، ما يقصد بذلك أسماء الله وصفاته وأنها لا تحتملها العقول أو أنها تقتضي التكذيب أنهم يكذبون بها فيكونون كفرة لأن أسماء الله جل وعلا تتفق مع الفطر ومع عقول السليمة التي لم تنحرف. أما إذا غيرت الفطر وانحرفت العقول صار الحق باطلا عندها والباطل حقا فهذا أمر آخر. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه الذي يقرأه العالم والجاهل وغير ذلك ويسمعه كل من يستمع للقرآن، يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف السماوات كلها يطويها وتكون في كفه صغيرة والأراضين كذلك يقبضها بما فيها من جبال وخلق وغير ذلك وتكون صغيرة حقيرة بالنسبة لله جل وعلا. وما قدر الله، ما عرفوا قدره، ما عرفوا عظمته، وإلا فهذا شيء مما يذكره الله جل وعلا لعباده حتى يعرفوا شيئا من عظمة الله. وهكذا صفاته التي يذكرها جل وعلا يجب أن نؤمن بها على ما أخبر بها على ظاهرها، وليست من الأمور المشكلة ولا من الأمور التي تردها العقول وتأباها الفطر كما يزعم أهل الباطل. فلهذا أراد المؤلف رحمه الله لينبه على هذا الأمر حتى يكون المسلم إيمانه مستقيما وتوحيده كاملا، أنه لا بد أن يؤمن بالأقسام الثلاثة على الوجه الذي أراده ربنا جل وعلا وبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا مشكل، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى شيئا من ذلك، أو أنه كان يحدث به خاصته أو خاصة أصحابه، كلا، بل كان يحدث الكل به ويبينه ويوضحه، لأن هذا هو الأساس، هو أساس الدعوة التي جاء بها وأساس العبادة. ولا يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا آداب التخلي وآداب الأكل وآداب النوم وآداب دخول المنزل ويهمل الشيء الذي يعتقد الذي هو الأساس، هذا لا يمكن، وهو صلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأقدرهم على البيان والإيضاح. كل هذه من صفاته، ومعها مع هذا كله لا يمكن أن يكون الذي جاء به غير موضح وغير مبين، هو باين وواضح وجلي لا يخفى. أما الذي ينحرف ويقصد الانحراف ويريد أن تكون الأمور التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفق مع مراده فهذا له شأن آخر. فالمقصود أن هذا قوله حدثوا الناس بما يعرفون، يعني حدثوهم بالتي تحتمله عقولهم، هذا معناه، ولا تحدثونهم بشيء لا تحتمل عقولهم حتى يدعوهم ذلك إذا رده فيكفرون، هذا مراده. وثم ذكر ما ذكره عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفض رجل كالمنكر له المستعظم له. فقال: ما فرق هؤلاء؟ ما الذي يخوف هؤلاء؟ يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. وليس معنى ذلك أن صفات الله متشابهة، ولكن مقصوده الذي يشتبه عندهم يهلكون عنده، والشيء الواضح يؤمنون به، فهم عندهم مقياس وهو ما تقتضيه أنظارهم وعقولهم وفطرهم فقط. هذا لا يجوز أن يكون الإنسان على هذا النهج. وقوله ما فرق، التخفيف ما فرق يعني ما خوف، لماذا يخاف هؤلاء؟ والحقيقة أن الذي خوف هذا الرجل وحدث به ابن عباس على وجهه أنه ذكر استواء الله على عرشه وجلوسه على كرسيه فانتفض عند ذلك فأنكر عليه، قال: ما فرق هلا، يعني ما خوف. وفي رواية يحتمل أنه ما فرق هؤلاء بالتشديد، ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، فوقعوا في الباطل لأجل أنهم على نهج معين قد تلقوه عمن لقنهم ذلك، فهم هالكون في هذا. فهذا إنكار على من رد شيئا من صفات الله جل وعلا أو من أفعاله التي يفعلها تعالى وتقدس. ثم إن الله جل وعلا الحق المبين الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وهو القدير على كل شيء، لا يجوز أن يقاس بخلقه، ولا يجوز أن تحكم عليه العقول. ولهذا قال بعض العلماء في قوله جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى، يقول: دع فكرك يجول في المخلوقات، فكر في مخلوقات السماء والأرض وغيرها، ولكن إذا ذهب فكرك إلى الله فقف انته، فإن هذا ليس مجال الفكر، الله ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، وكل تقدير يقدره العقل فالله فوقه وأعظم منه تعالى وتقدس. أما أوصاف الله جل وعلا وأسماؤه فكتاب الله مملوء منها، ولله أسماء كثيرة، والله تعبدنا بأسمائه، يعني أمرنا بعبادته بها، أن نعبده بها، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه يعني اعبدوه، لأن الدعاء هو أفضل العبادة. فلا يدعى الله جل وعلا إلا بأسمائه وصفاته التي اتصف بها وتسمى بها تعالى وتقدس. هذا أمر واجب ولا بد منه. أما ما يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه أنكر أن يحدث عوام المؤمنين بالصفات، فهذا لا يثبت عن الإمام مالك، وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تشتمل على الصفات وغيرها وينشره كما في الموطأ وغيره، وكذلك ما يروى عن غيره من الأئمة كله كذب عليهم، وذلك أن الذين أنكروا صفات الله أرادوا أن يجعلوا لهم مستندا عند عوام المسلمين لئلا يقال إنهم شذوا وخالفوا إجماع الأمة أو يكون لهم تشبيه في ذلك. وإلا كيف مثلا الإمام مالك وغيره من العلماء ينكرون الذي في كتاب الله لا حصر له؟ لو استطاع الإنسان أن يحصر ما في كتاب الله من الأسماء والصفات لكان ذلك عسيرا لأنه كثير جدا لأسماء الله وصفاته، ولا أحد فاها في هذا من يقتدى به أو من أهل العلم الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله، هذا كما سبق أن قريش لما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وكان المفاوض من قريش سهيل بن عمرو، وكان في ذلك الوقت كافرا مشرك، هو الذي أنكر هذا، قال ما تكتب الرحمن، ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب كما نكتب. فهذا إنكار، لأن هذا رسولهم والمفوض من قبلهم الذين يرضون بما يقول وما يحكم به. الأمر الثاني أنه جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو في صلاته ودعائه وسجوده يقول يا الله يا رحمن، فلما سمعوه قالوا إنه يدعو إلهين وهو يأمرنا أن نعبد إلها واحدا، فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذا أيضا يدخل فيما ذكره المؤلف أنهم يكفرون باسم الله، مع أنه وجد في أشعارهم أشعار الجاهلية ذكر الرحمن، معنى ذلك أن هذا إنكار عناد، أنهم معاندون كما هو معروف من شأنهم. وعلى كل، المقصود هنا أنه يؤخذ من هذه النصوص أن الذي ينكر صفة من صفات الله أو اسما من أسمائه أنه يطلق عليه أنه كافر، أنه كفر بالله جل وعلا، لأن الله سماهم بهذا. ولا يجوز أن نتجاوز كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله وصفاته. يعني تأمل، من جحد شيئا فدخل فيه جميع الأسماء، إذا جحد شيئا منها واحدا منها فإنه يكون له هذا الحكم أنه كافر ومتوعد بأنه مع الكافرين. والمراد ما حكمه، هل هو ناج أو هالك. ولما كان تحقيق التوحيد، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، نبه المصنف رحمه الله على وجوب الإيمان بذلك. وأيضا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فالأولان وسيلة إلى الثالث، فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمر. والأسر وسيلة، يعني ما يعمل أن هذا وسيلة إلى ذلك وأن هذا هو الأعظم، ولكن مقصوده أن الله جل وعلا استدل على الكافرين وألزمهم بتوحيد العبادة لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، ما في أحد ينكر هذا. يقول كأنكم إذا أقررتم أن الله هو الذي خلقكم يجب أن تعبدوه، أن تكون العبادة له. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم يؤمنون بهذا تماما، يعلمون أن الله هو الخالق وحده. ولهذا كان في كثير من القرآن من الآيات يقول في لهم في معبوداتهم: أروني ماذا خلقوا، هل لهم اشتراك في السماء في خلقها، هل لهم في شيء خلقوه في الأرض، خلقوا الجبال، خلقوا شجر، خلقوا شيئا، لا يخلقون شيء. فالخلق لله وحده، هو الذي يخلق. فجعل هذا دليلا على وجوب عبادتهم، وكذلك تمام الآية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هل في أحد ينكر هذا؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن الله هو المختص بهذه المذكورات وأنه لا يشاركه فيها شيء أحد، فكيف تعبدون مخلوقا مثلكم أو أقل قدرة منكم؟ لأنه إما ميت وإما جماد كالحجارة وإما شجر، كلها أنتم عندكم المقدرة التي ليست عندهم، فكيف تعبدونها؟ أو ما عندهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم يعبدون فقط، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني نقتدي بهم ونتبعهم، ويردون الحق الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه، يردونه من أجل آبائهم أنهم ضلوا فأرادوا أن يضلوا معهم، ولهذا يوم القيامة يعترفون تماما ويقولون يا ربنا ارجعنا نؤمن ونعبدك وحدك، ولكن هيهات، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، والذي كانوا يخفون الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمقصود يعني أن توحيد الأسماء والصفات ظاهر جلي ما يحتاج إلى دليل، فجعله الله جل وعلا ملزما للكفار المشركين أن يفتكون العبادة لله وحده ولا يعبدون لا شجر ولا غيرها أي مخلوق، وجعل العبادة خاصة له جل وعلا، ومن صرف شيئا منها فهو المشرك الذي يكون من حطب جهنم إذا مات على ذلك. قال: وكلها متلازمة، فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله، فإنهم يقرون به كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني أن الإنكار المجرد الاسم، أما ذات الله جل وعلا فهم يقرون أنه موجود وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء أحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. سئلهم هذا الأسئلة وأقروا في كثير منها، فهم يؤمنون بالله جل وعلا وأنه هو الخالق الذي يحيي ويميت، ولكن العلة التي منعتهم من اتباع الحق هم ومن قبلهم هي كونهم عظموا آباءهم ووجدوهم على الشرك، فأبوا أن يفارقوا ملتهم ودين الآباء، مثل ما قال قوم هود عليه السلام. هود أرسل بعد نوح، ونوح هو أول الرسل إلى بني آدم، فقال له قومه يعني قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذا يعني كأنه تحدي، يتحدون الله ويتحدون هم ضعفاء، ولهذا أرسل إليهم جل وعلا ريحا صارت تقلع الرجل إلى فوق ثم تنكسه على رأسه فيموت فصاروا كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكتب، اكتب كما يقولون باسمك اللهم. قال: امحها. قال علي: والله لا امحاها، والله لا امحوها. فقال صلى الله عليه وسلم: ارنيها. فاخذ اصبعه ووضعه عليها فمحاها باصبعه صلى الله عليه وسلم، لانه صلوات الله وسلامه عليه لا يعرف الكتابه، لا يقرا ولا يكتب. ما اخبر الله جل وعلا انه امي، ولو كنت تخطه بيمينك لارتاب المبطلون، وهم يعرفون تماما انه عاش بينهم وانه لم يذهب الى مكان من الامكنه التي فيها شيء من التعلم وغيره، لا يهود ولا نصارى، يعرفون هذا تماما. لهذا يقول: لا أدراكم فيه، لقد لبثت فيكم عمرا. يعرفون أن عمره كان بينهم، ولكن العناد والكبر وحكم الله القدري فيهم أبى عليهم أن يؤمنوا. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما جازاه الله جل وعلا، صار اسمه الكذاب عند الخلق كله جزاء بما فاه به، فهو يعرب بالكذاب، وهو أعظم الكذب. وذلك أنه قال مثل هذه المقالة، وقال إنه يوحى إليه، وكله كذب ظاهر جلي. ولكن العصبية، عصبية القومية والأشياء هذه قد تعمي وتصم، فأعمت أصحابه وقومه فقاتلوا معه أشد القتال حتى قتلهم الله جل وعلا وأخزاهم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم، يعني الناس يضحكون الآن، يعني من زمان يضحكون على قرآنه الذي يزعم. ذكر ابن كثير رحمه الله في التاريخ، يقول أنه قدم عليه رجل من قريش اسمه عمرو، وكان صديقا له في الجاهلية، فقال له: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: قد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة بليغة. قال: وما هي؟ قال: يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال: وأنا أنزل علي مثلها. قال: ما هي؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر، وباقيك حقر نقر. ماذا تقول يا عمر؟ قال: أقول: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني هذا قرآن، وقرآن مسيلمة من هذا القبيل، من هذا القبيل. ولهذا سمي الكاذب، يخترع أشياء أو تجيب هذا الشيطان الأشياء، ثم يقول أنه قرآن جاءه من الله جل وعلا. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم، كما قال بعضهم: وما يشأ الرحمن يعقل ويطلق. ضربت تلك الفتاة هجينها على غضب الله، وغضب الرحمن على غضب الله الرحمن يمينها، هكذا جاء. وغير هذا فيه أشعار، يعني أشعار الجاهلية فيها ذكر الرحمن. نعم. قال ابن كثير: وهم قال ابن كثير في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أي لا يقرون به لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر، فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. يعني معنى هذا أنه لا يكفر المعتزلة ونحوهم، يقول له نصيب من الكفر، يعني شيء من الكفر الذي دلت عليه هذه القصة وهذه الآية وغيرها، وذلك أنهم اختلفون منهم المعاند مثل الدعاة، دعاتهم وكبارهم يعرفون الحق ولكن لا يريدونه ويريدون ضلال، لأن المسألة في الواقع ليست مسألة اختلاف في المعلومات وإنما هي ناتجة من الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين، لأنهم لما هزموا في كل موقف قاموا بوجه الصحابة لما أرادوا نشر الإسلام أمرهم الله جل وعلا بذلك، فقاموا بجيوشهم وقواتهم فدحروا وانكسروا في كل مجال، عند ذلك قالوا ما بقي إلا الحيلة، فاجتمع من طغاتهم ومعانديهم من كونوا لجانا بالخفا فينظرون مثلا الذي عنده جرأة فيجعلونه في الواجهة فيفوه بشيء من ذلك بإنكار العقيدة وذلك. ولهذا أول من سمع أنه أنكر رجل يقال له الجعد بن درهم يشك في نسبه هل هو يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، ولا قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليل، لأن الخلة كذا والكلام كذا، الكلام يقتضي أن يكون بلسان وبلهات وبحنجرة إلى آخره ويدجل على الناس، ولكن في ذلك الوقت الإسلام عزيز وقوي وكان القادة الذي يقودون الجيوش علماء من العلماء، سمع به رجل منهم وكانوا هم اللي يتولون الخطاب ويتولون الصلاة، هو خالد بن عبد الله القسري، فطلب هذا الرجل فأقيده وجاء به ووافق يوم عيد الإضحى، فجاء به إلى المصلى ووضعه تحته في المنبر تحت المنبر وقام يخطب، لما انتهى من الخطبة قال أيها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فنزل وذبحه، فشكره العلماء وقالوا قبل الله ضحيتك، فهي ضحية يعني كبيرة. ولكن أخذ عنه رجل آخر يقال له الجهم بن صفوان، أيضا أمسكه قائد آخر فقتله، ولكن انتشر المذهب. فكذلك الأمر الآخر بمعنى آخر وهو إنكار القدر، ففاه رجل من الناس أن الله ما علم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت، لأنهم علموا قطعا أن هذه الانتصارات وهذه القوة بسبب العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يفسدوها وأرادوا أن يوجدوا حربا كلامية بين المسلمين وقد وجدت إلى اليوم وفتتت القوة وصار فيهم خلاف وصار فيهم تكفير طائفة تكفر هذه وقد تكفر هذه وظل هذه وغيرها. فهذا الذي قدره الله جل وعلا ولكن يجب أن نعرف الأسباب ما هو لأن هذا أخذ من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلا ما أخذ لا من الكتاب ولا من السنة وإنما بعث عليه بواعث دنيوية وعصبيات وأمور الله أعلم بها. وقد ذكر هذا الأمر ابن حزم رحمه الله وغيره من العلماء الذين فكروا في هذا وبينوا. قال فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى. معنى أعلام محضة أن الأسماء مثل ما يقول النحاة أعلام وضعت على مسمى يريد به التمييز بينه وبين نظيره مثل عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن زيد عمرو بكر يعني حتى يتميز بها ولا ما له معنى من ما لهم معنى من هذه الأسماء. أما العبودية نعم هم عبيد والخلق كلهم عبيد ولكن ميزوا بهذا. هذا معنى العالمية يعني أنها تميز هذا عن هذا فقط. أما أن يكون الأسماء لها معاني أخذت منها مثل أسماء الله فالرحمن أخذ من الرحمة فالرحمة صفة تقوم بالرحمن جل وعلا به جل وعلا وكذلك العزيز أخذ من العزة وهكذا كل صفات أسماؤه أخذت من معان عظيمة قامت بالله جل وعلا. هم ينكرون هذا ويقولون مثلا الرحمن بلا رحمة العزيز بلا عزة العليم بلا علم الكريم بلا إلى آخره. طيب وش بمعنى هذا كله ضلال بين واضح. وهذا معنى قوله إنهم يجعلونها مجرد أعلام ليس فيها معان أخذت منها. قال لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى وهذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. يعني تدل عليها لأنها أخذت منها هذا هو الصحيح الواضح. الأسماء أخذت من الصفات بالأصل الصفات فأخذت منها لأن الله أخذ من الألوهية كونه إله يؤله ويعبد والرحمن أخذ من الرحمة والعزيز أخذ من العزة وهكذا. نعم. وقوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أي قل يا محمد رادا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى هو أي الرحمن جل عز وجل ربي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه عليه توكلت وإليه متاب أي إليه مرجعي وأوبتي وهو مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة قاله ابن جرير. يعني أن التوكل فريضة عليه توكلت والتوبة كذلك عبادة يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا يعني ما يتاب إلا من الله ما تتوب من فلان وفلان. ولهذا قال وإليه متاب يعني التوبة إليه إلى الله جل وعلا له. هذه من العبادات التي يختص الله بها ولا يجوز أن يشرك معه غيره فيها. وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة وعلى أن التوبة عبادة وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. الحقيقة أن التوكل أنه شرط في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يعني الذي لا يتوكل على الله ما يكون مؤمنا، فلا بد منه. والتوكل معناه هو اعتماد القلب على الله بعد فعل السبب، تفعل السبب على أنه سبب فقط، وتعتمد على الله في حصول الشيء الذي تريده، يعتمد اعتماد القلب. وليس التوكل هو تعطيل الأسباب كما يتوهمه بعض الناس، وتعطيل الأسباب هذا قدح في العقل وفي الشرع، فلا بد من فعل السبب، لأن الله جل وعلا جعل الأشياء بأسبابها. لا يمكن إنسان يجلس في بيته ويقول أنا إذا قدر أن يكون عالم يأتيني علمي، لا بد أن يبحث ويقرأ ويسافر ويعمل السبب، وإلا ما يحصل له المهم. ولا يمكن أن يقال مثلا إنسان يجلس في بيته ويقول كان إن الله قدر لي تجارة ستأتيني في بيتي، لا بد أن تعمل. كما أنه لا يقول مثلا عاقل إذا قدر الله لي ولد سيأتي ولو لم أتزوج، ما يمكن. فالمقصود أن التوكل ليس هو تعطيل الأسباب، ولكن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية يجب أن تعمل يعمل بها، وأسباب غير شرعية لا يجوز أن تسلم. مثلا تحصيل المال أو تحصيل الرزق قد يكون سببه حلال شرعي، وقد يكون سببه حرام من سرقة وغش وخداع وغير ذلك. فالمقصود أن الإنسان عبد لله جل وعلا، يجب أن يمتثل عبودية ربه ولا يعمل إلا على مقتضى أمره الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما قال سارق وقد قطعت يده للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. رواه أحمد. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال شارحوا هذا الأثر: رواه البخاري مسندا لا معلقا، لكنه في بعض الروايات علقه أولا ثم ذكر إسناده، وفي بعضها ساق إسناده أولا. فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه به، ولفظه: أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقوله بما يعرفون أي بما يفهمون. قال الحافظ: وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا. لا يكون هذا صحيح. المتشابه يذكر ولكن يبين ويوضح حتى يعلم الناس الحق، أما أنه ما يذكر يجحد، هذا ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فإذا كان هناك أمور متشابهة يجب أن تبين وتوضح، والإنسان نفسه إذا تشابه عليه شيء يجب أن يسأل أهل العلم الذين تحققوا بالعلم. ما هو كل إنسان، لأن بعض الإنسان يتسرع بالجواب. قال رحمه الله تعالى: ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. قال: وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب. ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. انتهى كلامه. وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتب ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن جحد في قلبه ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى. فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فاعلم ذلك. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا، يعني هذا التعليق يعني على كلام الحافظ الذي ذكره أن الإمام مالك يكره التحديث الصفات عند العوام، يقول أنه لا يظن أن يثبت. فهذا كيف يثبت والقرآن مملوء من صفات الله ومن أسمائه والعوام يسمعونه يتلى في المحاريب وفي المساجد وفي كل مكان، وهو الأصل الذي يجب أن نؤمن به ونتبعه. هذا لا يثبت أصلا عن الإمام مالك، ولا يقوله قعاقب من الناس، ولكن الحافظ رحمه الله عنده شيء من الأمور التي يتشكك فيها، لأنه يتبع المذهب الأشعري غالبا، فتأثر بهذا ووجد كلاما نسبه إلى، وإلا لا يكون هو الذي اخترع هذا، لأنه أعظم من أنه يخترع رحمه الله. والمقصود أن الخطأ في هذا واضح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين والقدوة الذي يجب أن يقتدى، هو الذي أخذت الصفات من كلامه ونشرت، وكلامه والصفات مثل ما يقول أهل الحق توقيفية، يعني أنه لا يذكر شيء إلا بالنص المنصوص عليه، المنصوص عليه كله من كتاب الله وحديث رسوله، أما شيء يجسهد ويخرج هذا لا وجود له، لا وجود له في الصفة. فكيف مثلا يقال أنه إن مثل هذه لا تذكر عند عوام المسلمين؟ فطرهم الله على الحق، هم على الفطرة، ما يخالف، ولكن الذي يخالف